نعم. فإذا الغيب ليس واحدا، هو كل عالم، لكن ربنا يعني يطلع من يشاء على هذا. إلا من ارتضى من رسول، هذا غيب خاص، هذا يعني عالم الغيب هذا عام على عام العموم والشمول، ولا يطلع على غيبه يعني غيوب خاصة إلا من ارتضى من رسول. إلا من ارتضى من رسول، يطلعه عليه ويقال طب يسلم ولو قال فلا يطلع عليه يعني الغيب أحد، كل الغيب كل الغيب، كل الغيب، الله أكبر، كل الغيب، لكن قال غيبه، يعني هذا خاص، هذا هنا إضافة صح؟ إضافة خاصة، غيب خاص. ذيك عامة هي خاصة، ما يشاء من الغيب. سبحان الله، دقة التعبير يعني لا تتبدى هكذا. لا لا، ربما نفهم أن الغيب واحد ويقال إنه أن الله أطلع فلانا على كل الغيب فينبئ كل بالغيب. الغيب. الآية تضبط هذا الفهم. إلا لأن ده يستثني إلا من ارتضى من الرسول. يعني إذن ليس على العموم ولا الشمول أيضا. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، يحفظه، حفظ الرصد هو الحافظ، يحفظه شياطين أو جن أو الرصد الحافظ. نعم، حفظ الرصد يحفظونه. طب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، لماذا من هنا بالمناسبة؟ وهي من سموها ابتداء الغاية ابتداء. هنا، نعم نعم. يعني لو حذف من، ايش راح يقول؟ يسلك بين يديه، صحيح، إنه وهكذا يسلك بين يديه، الفرق بينه، هي بين لا لا يديه لا لا وخلفه، لا يعني لا لا ظرف مكان يعني. لا، ظرف مكان صح. نعم. لكن بين يديه قد يكون هو أمامه، يعني أمامه قد يكون قريب أو بعيد، الرصد كله بين يديه، طيب جميل. والخلف أيضا قد يكون قريب، كل هذا خلف، الآن خلفك إلى أين يمتد؟ في الاستوديو إلى لا هذه الجهة، ما قلنا في الاستديو، إلى ما لا نهاية، كثير مو؟ صحيح، بين يديك إلى أن يمتد، كثير، بينما من لا ملاصق له، ابتداء الغاية هكذا لا يسمح في الدخول لأحد أن يدخل، الله أكبر. طبعا من، لاحظ فرق فيه، وجعل فيها رواسي من فوقها الأرض، رواسي جبال ملاصقة، ولا فوقها صايرة، ولو قال فوقها لا لا تحتمل، الله أكبر. لا طبعا تحتمل، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ولا من فوقهم؟ لا، فوقهم. ورفعنا فوقكم الطور، ليس ملاصقا لهم لكن فوق رؤوسهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، صح، ليست من الغاية. وترى الملائكة حافين من حول العرش، ليس هنالك فراغ بين العرش والملائكة حافين، الله لهم الله. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، هكذا على رأسا عليهم على يا الجبر. لطيف يا لطيف، لو يا قال لطيف. فوقهم تحتمل بعد المسافة طبعا طبعا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هكذا على رؤوسهم يصب، الله أكبر، فرق بين هذا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا حتى ما يتحرك، ملتصق هكذا، ملتصق به هكذا، ولو قال بين لا أيديهم محتمل، محتمل قريب وبعيد. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا، لحظة، ومن بيننا وبينك حجاب، كل المسافة بيناتنا مملوءة حجاب، حجاب، لو قال بيننا قد يكون عاجز هكذا، يعني أي كرتونة هكذا بيني وبينك حجاب، يعني بيني وبينك حجاب، هكذا لو وضعت أي شيء هنا يصير حجاب، من بين الله المسافة كلها لازم، الله أكبر، طبعا طبعا لما أقول من بيننا يعني كل المسافة تأخذها. إذا من الابتداء الغاية، هنا الابتداء طبعا الغاية طبعا، بهذا نفهم جنات تجري من تحتها الأنهار، نعم، وجنات تجري تحتها، تحتها الأنهار، نعم، من تحتها يصير الأعلى، درجة أعلى، أعلى. ولذلك يعني لما في القرآن من تحتها كل من تحتها معهم الرسل، كل من تحتها الذين آمنوا معه، إلا تحتها ليس معهم الرسل. الله أعلم، درجة أعلى درجة الرسل يعني. ليس معهم الرسل السابقون وال. جميل. إذا هنالك معاني للحروف في اللغة العربية دكتور؟ كتب مؤلفة في معاني. معاني الحروف. عن مغني اللبيب وغيره وال. الجنداني كتب كثيرة في حروف المعاني. الجنداني في حروف المعاني.